يا غزي يا تاج النصر، نيشان يلمع الصدر، يا قلعة الثوار، يا عزة وطن ما تنكسر، يا مقاومة شعب استمد الصبر من نور السور، انت الصمود، انت الصمود وانت عنوان الشهادة والفخر. يا غزي هذا الوعد من رب السما جايب خبر، حامل صور فيها عدو الله خايب من دحر. لا تنحني مهما الألم طول مصيره يندثر، وحروف رح تصبح أمل تزهر تباشير النصر. رغم الألم رغم الحصار، شعبك يا غزة جبار. الألم رغم الحصار، شعبك يا غزة جبار. على جراحك وخلي جراحهم تحصر ألم، خلي العدا يحسبها مرات قبل ما يقتحم. عضي على جراحك وخلي جراحهم تحصر ألم، خلي العدا يحسبها مرات قبل ما يقتحم. رغم الألم رغم الحصار، شعبك يا غزة جبار. الألم رغم الحصار، وسيوف فرسان الكتائب في الأعالي مجلجلة. تدعس على رؤوس الجنود وبالوغى مستبسلة، وسيوف فرسان الكتائب في الأعالي مجلجلة. رغم الألم رغم الحصار، شعبك يا غزة جبار. الألم رغم الحصار، شعبك يا غزة جبار. أرواح صور لما الشبل يصلي اليهودي بالحق. الحجر مثل المطر نازل عجم من كف راح يجي النصر أروع صور لما الشمل يصلي اليهودي بالحجر مثل المطر نازل عجم من كف راح يجي النصر انظر يا عالم واعتبر هذا انتفاضتنا جبر حق الشعوب بينتزع واللي يفاوض ينكسر انظر يا عالم واعتبر هذا انتفاضتنا جبر حق الشعوب بينتزع واللي يفاوض ينكسر رغم الألم رغم الحصار شعبك يا غزة جبار الألم رغم الحصار شعبك يا غزة جبار كتب القلم عنك وصاغ أشعار أرض البطولة والفدا يا معهد الأحرار جبل الأشم كتب القلم عنك وصاغ أشعار أرض البطولة والفدا يا معهد الأحرار يا معهد الأحرار